صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله تعالى أن لا يفرق بيننا وبين الإسلام الحقيقي، وأن يجعلنا مع ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. لما ننظر نظرة سريعة وموضوعية إلى حياة المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، نرى كيف ظلام الجهل والتوحش والتخلف والاضطراب والقلق كان يخيم ويسيطر على ذلك المجتمع الجاهلي. لا عاطفة، لا رحمة، لا إنسانية. العدالة الاجتماعية كانت مفقودة، الإنسانية مذبوحة، العقول مجمدة، ولهذا حياتهم كانت أشبه بحياة البهائم. وهذا هو الواقع، المجتمع اللي عقولهم مجمدة، المجتمع الذي لا يستفيد من عقله، المجتمع الذي وضع حاجز بينه وبين العقل، بينه وبين العلم، بينه وبين الحضارة، بينه وبين تعليمات السماء. هذا المجتمع يعيش حياة البهائم، ولهذا المجتمع الجاهلي كان عبارة عن غابة، غابة بمعنى الكلمة. يوم من الأيام يجي واحد من العبيد عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له: يا رسول الله، أنا أبي أدخل في الإسلام. الرسول يعلمه، يقول: قل الشهادتين، يقول الشهادتين. الرسول قال له: شنو السبب اللي خلاك أنت العبد الأسود تجي تصير مسلم؟ أنت لا شفتني ولا تكلمت معاي ولا سمعت حديثي. السبب، الدافع، الباعث الذي دفعك حتى تأتي وتدخل في الإسلام شنو هو؟ يقول له: يا رسول الله، أنا أشتغل عند واحد من سادة قريش، وأنا عملي خادم الرب. الرب يعني الصنم، أنا أخدم الصنم. مولاي 3 أيام ما معطيني أكل، وأنا 3 أيام لليوم جوعان كنت. اليوم إجا مولاي جايب شوية خبز وشوية زبد وخلاهم أمام الرب، يعني أمام الصنم، والتفت على الرب قال له: يا رب كل من هذا الطعام. وراح. يقول: أنا هم قاعد أشوف هالخبز وهالزبد وثلاثة أيام أنا كل شيء ما ماكل. يقول: طالعت الرب هم قاعد ما مد إيده، الحين مد إيده الرب، الحين الصنم يأكل. يقول: لا. يقول: أنا مع نفسي فكرت، قلت أكيد الرب قلبه محروق علي. يقول: هذا المسكين 3 أيام ما ماكل ولا شيء، بعد مضي 3 ساعات. يقول: أنا أيقنت بأنه الرب بيقول لي: أنت شيل هذا الخبز وأكله. يقول: أنا شلت الخبز وابتعدت عن الصنم وبقلبي أقول له: شكرا، أحسنت يا رب. يقول: أنا وقاعد أكل من هالخبز والزبد، يقول: إجا ثعلب وقف على رأس هذا الصنم وبال على رأسه. يقول: أنا لما شفت هذا الموقف ضحكت، قلت أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. هذا هو الرب اللي يوقف الثعلب ويبول على رأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يقول شغلت عقلي يا رسول الله، قلت ما معقول هذا الحجر يكون رب، ولهذا اجيت عندك، لان انا اعتقد بان الرب اللي انت تتحدث عنه هو الحق. عبد اسود مكان يجي في العين انا ذاك، ولكن عند عقل المجتمع الجاهلي في الجزيرة العربية عقل ما كان عنده، عقولهم مجمدة، ولهذا يعبدون الصنم، ولهذا كانوا يعيشون بين الأحجار والأفاعي والعقارب. الإمام علي عليه السلام في خطبة يتحدث عن حالة الناس في الجاهلية، الإمام علي عليه السلام يذكر الناس حتى يعظم الإسلام ويعظم الرسول الكريم في أعين الناس، يقولهم أيها الناس وكنتم منيخون بين حجارة خشن وحيات صم. منيخون يعني مقيمون. الإمام علي يقول أيها الناس نسيتوا أنتم في يوم من الأيام كنتوا تعيشون في وسط الجبال بين حيات، نعم بين حجارة خشن وحيات صم، بين الحيات والعقارب والأحجار، تشربون الكدرة وتأكلون الجشبة وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام يعني المعاصي والمعاصي بكم محصوبة يعني مشدودة مربوطة. الإمام علي يقولهم أنتم هذا كان واقعكم، لا تنسون أيها الناس اليوم ضاربين حواجز بينكم وبين الإسلام، اليوم تعليمات الإسلام ما نعم أصبحت بضاعة ما إلها سوق في ما إلها مكان في سوق المسلمين. الإمام علي عليه السلام يقول أيها الناس لا تنسون أنتم شنو كان ماضيكم. السيدة الزهراء عليه السلام يوم اللي شافت الأمة انحرفت عن المسار الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، خطبت بخطبتها المعروفة ووصلت إلى هنا، قالت أيها الناس أنتوا اللي اليوم خالفتوا أبويا رسول الله، أنتوا اللي اليوم نعم خلتوا حواجز بينكم وبين الإسلام، أيها الناس أنتوا نسيتوا ماضيكم، نسيتوا من خلاكم تعيشون حياة البشر وتشعرون بالآمن والاستقرار والسعادة. فأخبرتهم فاطمة سلام الله عليها قالت وكنتم تشربون الطرق. الطرق شنو الطرق؟ الطرق هو الماء الراكد الذي تبول فيه الإبل ويشرب منه الكلاب، هذا الماء يسموه نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. واقعا الناس لما ينحرفون عن الإسلام، الناس لما يخلون حواجز بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، في كل عصر احنا بحاجة إلى أنه نجدد هذه الخطابات. خطبة الصديقة الطاهرة كن دائما نخليها في بالنا، كلام أمير المؤمنين نفس وكنتم تشربون الطرق. الزهراء تقول أنتم تشربون هذا الماء الذي تبول فيه الإبل وتشرب منه الكلاب وتقتاتون القد أو الورق. القد شنو؟ القد نفس هذا اللحم، اللحم احنا اليوم لما نشتري لحم، اللحم نقطع نخليه بالفريزة، لكن في زمان الجاهلية إذا واحد يحصل له قطعة لحم نصف يأكله، النصف الآخر يبسوه يخلوه أمام الشمس، وهذا القد هو إشارة إلى ودلالة على الفقر اللي كان يخيم على المجتمع الجاهلي. الزهراء تقولهم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق. الورق يعني ورق الشجر، كانوا يأكلون ورق الشجر، ماكو أكل ماكو، فقر دمار. سادة قريش ما كانوا خالين الناس يتنفسون. وتقتاتون القد أو الورق وكنتم أذلة خاسئين. الإنسان الفقير كان مسحوق تحت أقدام الأغنياء، الإنسان ما كان إلى كرامة، ما كان هناك حقوق، ما كان أكو هناك قانون يطبق، وإنما الأقوى كان الأغنى، الأكثر مالا، الأكثر وجاهة، كان هو الحاكم. فالزهراء تقولهم وكنتم أذلة خاسئين فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. جاء الرسول الكريم صلى الله عليه وآله حمل الحياة للناس، الرسول جاب الحياة للناس. لقد القرآن شو يقول؟ يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. من منه؟ الله عز وجل من على المؤمنين، وإحنا أنا وأنت إن شاء الله من المؤمنين. الله يمن علينا في القرآن ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أيها الناس أنا أمن عليكم، لأن إذا الرسول الكريم ما كان جاي اليوم إحنا ما كنا نعيش هذه الحياة. اليوم إحنا كانت حياتنا مثل أهل قبل، كانت حياة البهائم. أما اليوم كل هذا التطور وهذه الحضارة إنما هي ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ليش الله يمن برسوله على الذين آمنوا؟ لأن الرسول الكريم يوم اللي إجى بإرادته الفولاذية وبتأييده من السماء وبصبره وبحبه للناس، الرسول الكريم حمل الحياة. كان هناك جهل، إجى استأصل الجهل وزرع العلم في مكانه. الرسول الكريم إجى شجع الناس على العلم. اليوم ليش هناك عدد كبير من المسلمين صاروا من كبار العلماء؟ ليش مولاي الكريم كما تعلمون سابقا الذي كان يصدر الحضارة والتطور هي المجتمعات الإسلامية؟ والبارحة تذكر لما حديثنا البارحة شنو كان؟ البارحة من البداية إلى النهاية أكثر من ساعة تحدثنا عن صناعة الإنسان على يد رسول الله. الرسول الكريم إجى صنع الإنسان، لأن إنسان قبل بعثة رسول الله ما كان أكو. هذا اللي نعم شكله مثل شكلنا لكن عقل ما عنده، هذا مو إنسان. هذا اللي رحمة في قلبه ما عنده، هذا اللي ما يقدر يرحم الناس، هذا اللي حياته قائمة على الظلم وسفك الدماء، هذا ما تقدر تسميه إنسان. الرسول الكريم إجا صنع الإنسان، إجا شدد على العلم. والله في هذا السياق فقط في دقائق معدودة خلي أذكر لك المسألة، لأن هاي الأيام وباسم رسول الله صلى الله عليه وآله لازم نركز على هذه المعاني. إخواني الأعزاء ولا سيما الشباب اللي يسمعوني، حاولوا عملية محاولة، حاول أن تكيف نفسك مع حديث رسول الله، مع تعليمات الرسول، مع توجيهات الرسول. حاول أن تفهم رسول الله ماذا يريد منك. أنا مسلم، الرسول شو يريد مني؟ أتذكر كنت في يوم من الأيام أطالع كتاب حقيقة واحد من كبار علماء الأخلاق، أشار إلى نقطة شدت انتباهي وفكرت فيها كثيرا وصفت حقيقة هاي المسألة دقيقة ومهمة. هذا الكاتب، هذا العالم الكبير شو يقول؟ ربما القضية شوية جديدة أيضا. هذا العالم يقول الإنسان المسلم لازم يمسك سبحة بإيده يوميا 100 مرة، يطلع السبحة مالته ويقول أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم. بعدين 100 مرة يقول أنا ابن القرآن أنا ابن القرآن أنا ابن القرآن. بعدين 100 مرة يقول أنا شيعي أنا شيعي أنا شيعي، حتى لا يلتبعن هو شيعي، هو مسلم، هو ابن القرآن، حتى لا ينحرف عن القرآن، حتى لا ينحرف عن المسار الذي رسمه رسول الله، حتى لا ننسى بأن إحنا أتباع أهل البيت عليهم السلام، لابد لنا أن نقلد أهل البيت عليهم السلام في كل حركاتنا وسكناتنا. فهذا العالم يقول بعض الأحيان الإنسان ينسى أنه مسلم. انظر روح شوية اطلع برا بالشارع، شوف في الأسواق، سافر بعض البلاد الإسلامية، وحق هو سيد الشهداء وأنا على منبر ما أذكر بلد سافرت، إسلامي خليجي سافرت، وكان عندي صديق في ذلك البلد. وصلت بالليل ما حبيت أزاحم صاحبي، قلت باكر الصبح أتصل عليه من الفندق، وحق هو سيد الشهداء، كنت مأجر تاكسي من المطار، افترينا على العشرات من الفنادق، ما كنت أتجرأ أن أنزل في فندق من هذه الفنادق في بلد إسلامي، ما أتجرأ، أنا إنسان مسلم ما أتجرأ أنزل في فندق من هذه الفنادق، لأن ماكو فندق، ما في خمر وما في دعارة ولا عياذ بالله. فافطريت في منتصف الليل، دقيت على صاحبي قلت له أنا أعتذر، الواقع ما كنت حاب أذيك، لكن القصة كذا وكذا، وأنا ما أمر على نفسي ولا أتجرأ أروح أسكن في مكان كله خمر ودعارة ورقص. هذا في مجتمعاتنا الإسلامية. اليوم كان واحد من الأعزاء من الشباب يتصل علي اليوم يقول لي سيدنا، قلت له نعم، قال أنا عندي مشكلة، قلت له شنو مشكلتك؟ قال مشكلتي ما أقدر أضبط نفسي، أطلع للجمعية أطلع للسوق، أنا وايد أطالع أعراض الناس. قال والمشكلة أنه لأن هم النساء بطريقة يخرجون بحيث أنا ما أقدر أسيطر على نفسي. أنا مو هذا شاهد كلامي الحين، ما أبي أعلق على المسألة، أريد أخذ شاهد كلامي، أبي أقول لما هذا العالم يقول امسك السبحة ومئة مرة قول أنا مسلم، إذا هاي المرأة المتبرجة كانت كل يوم مئة مرة تقول أنا مسلمة، هم كانت تخرج بهذه الطريقة بحيث تصير سبب هذا الشاب، هذا الشاب ينسى رب العالمين لما يطلع إلى السوق أو يروح للجمعية؟ إذا هو هذا الشاب نفسه، طيب هاي المرأة متبرجة، طبعا قلت له يا أخي فقط أنت قاعد تشوف العالم ماكو بها مؤمنين، المؤمنين ما يروحون للأسواق، ما يروحون جمعيات، فقط أنت تشوف غيرك أعمى، اضبط نفسك، خلي الله عز وجل بين عينيك. الإمام الحسين عليه السلام يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة، يعني تجارة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. خلي الله عز وجل أمامك. واحد من كبار العلماء، من كبار العلماء وهو عالم في مجال علم الأخلاق، هذا كان مستجاب الدعوة، إذا يرفع إيده يقول يا الله، الله يقضي حاجته. عند تلميذ يوم من الأيام، هذا التلميذ سأل أستاذه، قال له مولاي أنت شنو سويت بحيث فقط ترفع إيدك تقول يا الله الله يقضي حاجتك؟ قال له أنا يوم اللي كنت صغير أمي علمتني، قالت لي ماما أنت هاي الكلمة رددها، يا حاضر ويا ناظر، يا حاضر ويا ناظر. وأنا هم كنت صغير وأشوف نعم هالكلمة جميلة، يا حاضر ويا ناظر، لكن شنو يعني يا حاضر ويا ناظر؟ ما أدري. يقول قمت أكرر يا حاضر يا ناظر يا حاضر يا ناظر إلى أن لا شوية كبرت، ذاك اليوم أكررها لأنه متعود دائما أذكر هالكلمة. يقول ذاك اليوم كررت يا حاضر ويا ناظر، يعني شنو؟ يقول تأملت، قلت يا حاضر يعني الله حاضر في كل مكان، ويا ناظر يعني ينظر إلي في كل مكان. وربطتها بقوله تعالى لله عز وجل في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم واضح، السنة شنو؟ السنة الغفوة، شايف الإنسان قبل ما ينام يقوم يغفي، هاي الغفوة يسموها سنة. الله عز وجل يقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني حتى خلال رمشة عين الله ما يغفل عن عباده. فيقول يوم اللي أنا خليت في بالي بأن الله حاضر وناظر موجود معاي في كل مكان وينظر إلي في كل لحظة، قلت إذن أنا ما أعصي رب العالمين، ما عصيت رب العالمين، الله عز وجل هم أنا شنو ما يقول لي أقول لي لبيك، يوم اللي أنا هم أطلب من عنده هو يقول لي لبيك بهالبساطة. صاحب لآل الأخبار الشيخ محمد عبد النبي ينقل في الجزء الأول، موسوعة هي 5 مجلدات، ينقل في الجزء الأول في أحوال المقدس الأردبيلي. وتعرفون المقدس الأردبيلي؟ الشيخ باقر الأردبيلي لقب بالشيخ المقدس، أبو صاحب التفاحة المعروفة، أبو صاحب التفاحة معروفة. الشيخ باقر المقدس الأردبيلي صاحب القصة المعروفة، ذاك اليوم في منتصف الليل يجي يرمي الدلو في البئر حتى يبي يجر ماي، الله يبي يختبره، يبي يفتخر بعبادة أمام الملائكة، يطلع يطلع الدلو وإذا مملوء بالمجوهرات، يرمي المجوهرات، يرمي الدلو مرة أخرى يطلع مجوهرات، المرة الثالثة مجوهرات، رفع راسه إلى السماء قال يا رب باقر يريد ماء لا مجوهرات. يا رب أبي أصلي ركعتين في منتصف الليل، هذه أحلى من المجوهرات. المرة الرابعة لما دار الدلو شال طلع ماي، استانس توضى صلى. المقدس الأردبيلي صاحب علمائنا ومراجعنا في أحواله نقلوا، عندنا كثير من المراجع كتبوا في قصص المراجع، المراجع كتبوا بأنه يوم من الأيام المقدس الأردبيلي في النجف الأشرف هناك مسألة شرعية معقدة عقدت الشيخ باقر الأردبيلي، احتار ما عرف الجواب، واحد من تلامذته ينقل يقول شفته في منتصف الليل طلع راح إلى حرم أمير المؤمنين فسلم على الإمام، يقول شفته نزل راسه لحظات، هز راسه تحرك باتجاه نعم مسجد السهلة، يقول هناك عند مسجد السهلة كأنه شفت نور، أنا بعد ما قدرت أعرف شنو صار، يقول لكن لما رد السيد أنا الشيخ أنا سألته، قلت له مولانا أنا تبعتك من يوم اللي طلعت من البيت إلى حرم الإمام إلى مسجد السهلة، فالشيخ باقر المقدس نعم الأردبيلي المقدس الأردبيلي قال له أنا أنقل لك ولكن هاي المسألة تنقلها بعد وفاتي، قال له ما يخالف، قال له أنا رحت إلى حرم أمير المؤمنين أسئلة عن جواب هاي المسألة اللي ما اهتديت لها، والإمام علي عليه السلام كلمني وأنا نعم سمعت صوته، قال لي أنا بإمكاني أعطيك الجواب ولكن مو شغلي أنا أعطيك الجواب، اليوم شغل ولدنا صاحب الزمان، روح اسأل صاحب الزمان عن المسألة. يقول له فرحت إلى مسجد السهلة والتقيت بالإمام المهدي صلوات الله عليه وأخذت هذا المقدس الأردبيلي. صاحب لآل الأخبار ينقل يقول 30، أنا ما قاعد أقول هاي القصة حتى تصير مقدس أردبيلي، 30 سنة المقدس الأردبيلي بالليل لما يبي ينام هكذا بهذه الطريقة يقعد ويجمع ريوله، ما يمد ما نام ما تمدك 30 سنة. قالوا له ليش لما تنام ما تمد رجلك؟ قالهم مو الله حاضر وناظر وأنا في حضرة رب العالمين؟ قالهم أنا أستحي أمد رجلي والله عز وجل قاعد يطالع لي. ليش قلت لك ما أبيك يصير مقدس أردبيلي؟ تعرف ليش؟ لأن اللي بيصير مقدس أردبيلي يحتاج إلى المقدمات اللي شافها المقدس الأردبيلي. كون أبويا يصير مثل أبو المقدس الأردبيلي، وأمي تصير مثل أم المقدس الأردبيلي، وأنا أصير مثل المقدس الأردبيلي من البداية حتى أقدر أصير مقدس أردبيلي. ولهذا ليش أقول خلي نهتم بالتربية، التربية تلعب دور. هاي الرواية ربما مسموعة عندكم لكن رواية جدا جميلة، البعض لما يسمعها فقط يبكي، هي مبكية في الواقع وحزينة ولكن أيضا فيها درس وعبرة عظيمة. أيضا السيدة زينب سلام الله يعني، وهذول أولاد رسول الله مولانا، هذه هي تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة زينب يوم العصر أخذت خيمة من عمر بن سعد وجمعت النساء والأولاد والتفاصيل كثيرة هدأتهم نيمتهم، يقول الراوي صار منتصف الليل السيدة زينب أخذت غفوة ما تقدر تنام، غفوة توها بعدها مو نايمة، يقول الراوي: وإذا طفلة بريئة عمرها 3 سنوات وهي السيدة رقية جابت يدها بكل لطف وضعت يدها على كتف عمتها، حركت عمتها زينب: عمه عمه. زينب فتحت عينها شافت رقية: ها حبيبتي رقية. قالت: عمه الآن صار وقت صلاة الليل، قومي صلي صلاة الليل. هاي ليلة 11. هاي الرواية تعرف شنو معناها؟ معناها أنه الحسين لما كان يصلي صلاة الليل يقعد بنت رقية علشان تقعد وياه وتشوف أبوها قاعد يصلي. لذا ينقلون في أحوال أعلى الله درجاته، حقيقة هذا الرجل كان عظيم، الله العظمى السيد محمد الحسين الشيرازي، كان عنده عمته العلوية، أنا قاري في أحوالها، كانت امرأة مقدسة، عمة السيد كانت نعم تقعد السيد أعلى الله درجاته يوم اللي عمره 2 تقعد في منتصف الليل تجيب له شوية شوكليت وحلام وتقول له: محمد قوم طالعني. يطالع عمته قاعد تاكل شوكليت في منتصف الليل فقط. يوم اللي صار عمره 3 و4 هو هم قام يصلي. التربية لما الأساس لما يكون صحيح من البداية يطلع هذا الرجل المنتج اللي يترك هذه الدنيا بأكثر من 1460 كتاب وعشرات ومئات من المؤسسات الإسلامية. إذا التربية لها دور كبير. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إجا يبني الإنسان نعم ببعثته صلوات الله وسلامه عليه، فإجا مولاي الكريم يدعو إلى العلم لأنه يعلم بأن بواسطة العلم يستطيع أن يغير هذا المجتمع الميت إلى مجتمع حي. ولهذا ركز على العلم. اليوم أنا وأنت هم خلنا نركز على العلم. وصلت إلى خدمة واحد من المراجع العظام في قم المقدسة، وفي وقتها كنت جاي من بيروت، فترة سنوات سكنت هناك، فجاي من بيروت، فقال لي هذا المرجع، قال لي: إذا رديت إلى بيروت حاول أنه تجمع بعض الأخيار التجار وتأسسون مؤسسة وتطبعون كتب توزعوها مجانا. أنا في وقتها سألت هذا السؤال، قلت له: مولانا أنتم تركزون كثيرا على مسألة الكتاب وقراءة الكتاب، قلت له: اليوم أكو ناس خبز ما عندهم يأكلون، الناس محتارين منين نجيب فلوس الأجار، هذا اللي ما عنده أجار وما عنده خبز أعطيه كتاب. تعرف شنو قال لي؟ قال لي: منو أحسن، إحنا اليوم أحسن عايشين ولا العالم الأوروبي من حيث الحضارة المادية فقط؟ قلت له: لا، الأوروبيين أحسن من أدنى. قال: تقدر تروح تقرأ التاريخ تشوف الأوروبيين قبل 70 سنة شلون كانوا عايشين. قال: اليوم حياتنا إحنا المسلمين أفضل من حياة الأوروبيين قبل 70 سنة بتليارات المرات، لكن تعرف الأوروبيين شلون قدروا يحررون أنفسهم من دكتاتورية الكنيسة، ونعم جابوا هذا التقدم وهالحضارة المادية إلى بلادهم. قلت له: شلون مولانا؟ قال: التجار دعموا والطبقة المثقفة كتبوا، وزعوا الملايين من الكتب، وبواسطة العلم استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا عليه من الحضارة المادية. الحلم يلعب دور كبير، ولهذا الرسول الكريم كان يركز كثيرا على العلم أكثر من أنه يصير يدخل في غزوة أو معركة يأخذ أسراء. أفرض مثلا يجي أسير يعرف نعم القراءة والكتابة، فالرسول الكريم يقول له: نعم تعال أنت علم 10 من المسلمين ومقابل تعليمك احنا نطلق سراحك. يهتم بالعلم. وذكر أحاديث كثيرة في هذا المجال، قال: أكو أحاديث والأحاديث كثيرة، وإحنا في هذا نعم المضمار ما نقدر نذكر إلا حديث أو حديثين فقط. الرسول الكريم انتبهوا للحديث أيها الإخوة الأعزاء. كان نقاشي مع واحد من الأخوة قبل فترة حول هذا الموضوع، وإن كان شوية كان راسه يابس ما كان يقبل هذا الحكي، ولكن أنا متأكد بأن هو يندم، لذا يفكر يشوف كلام رسول الله هو الصح. مولانا الرسول الكريم يقول: نوم العالم والمقصود من العالم مو يعني اللي لابس عمامة، لا، العالم هو الفقيه في دين الله اللي يعرف الحرام والحلال. نوم العالم خير من صلاة الجاهل. تصور واحد من أول الليل إلى أول الصبح مولانا يسهر الليل كله بالعبادة ولكنه جاهل، وهذا العالم نايم، لا صلى صلاة الليل لا قرأ قرآن، نام صار وقت صلاة الفجر، قام توضأ صلى ركعتين. الرسول يقول نوم هذا العالم اللي لا قاعد يعمل مستحبات ولا هم يحزنون خير من صلاة الجاهل. شلون؟ هذا العالم ما قاعد يعمل مستحبات صحيح، ولكن لما يقعد الصبح، لما يتوضأ وضوء صحيح، لما يوقف بين يدي الله يعرف بأنه واقف بين يدي الله، مو هالشكل، يعرف من هو الله، لما يكبر يقول الله أكبر يعرف أمام من واقف. في حياته العملية رياء ما عنده، رياء ما عنده، لما يطلع برا عنده أخلاق، عنده ضوابط. لكن هذا الإنسان الجاهل اللي ما يعرف الإفلام الإسلام يفكر بأنه الدين كله فقط صلاة. الرسول يقول لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وطنطنتهم في الليل. أنت من يقول لك الدين يعني هذا فقط أنه توقف تصلي صلاة الليل؟ هذا جزء من الدين وليس كل الدين. مولانا يصلي صلاة الليل وساهر الليل كله بالعبادة، إذا صار وقت الصبح وقت الصلاة، اجى مولاي الكريم، المرأة نائمة، اجى برجلها قمعي يلا. ليش تدفرها؟ طيب ليش وانت توك مصلي صلاة الليل ليش تدفر بالناس؟ بنت العالم قاعدة ببيتك تدفرها ليش؟ ابن نائم مسكه من اذانه يلا قوم. هو هالشكل يقوم الواحد يصلي صلاة الليل، يصلي صلاة الصبح. اذا طلع برا الله لا يقول يختلف مع انسان، اذا اختلف معاك او هو قال كلمة وانت ما عيدت يقول لك، لك انت تدري انا منه؟ تدري انا منه ولا ما لك؟ انا اصلي صلاة الليل. اصلي صلاة الليل جاي تمن على العالم، ولازم رأيك يكون محترم لانك تحيي الليل بالعبادة. فنلاحظ العلم، الرسول الكريم يركز على عملية، على هذه القضية الدقيقة والحساسة، العلم. ولهذا ركعتان يصليهما العالم أفضل من 1000 ركعة منه يصليها العابد، العابد. الرسول الكريم يقول وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب. هناك احترام للعلم، احترام للعلماء. ولهذا تعالوا خلي احنا من هذه الليلة، من هذه الليلة خلي نعاهد الرسول الكريم، نقول له يا رسول الله انت كنت توصي بالعلم، احنا من هذه الليلة نهتم بالعلم، نهتم بمسائل الحلال والحرام، نهتم بالمسائل الأخلاقية، نحاول نثقف أنفسنا. يوم من الأيام مجتمعنا الإسلامي كان يصدر الحضارة، يصدر العلم، يصدر العلماء. اليوم إذا واحد من المسلمين مولاي الكريم يسوي عملية ويروح لندن ويروح نعم الألمانية ويروح إلى، لأن دكتور بخير في بلادنا الإسلامية ما عندنا، وإذا أكو دكتور عربي مسلم همزين هل كثر يحاربوا حتى يطلع برا. احترام للعلم ماكو، تعالوا خلي نكسر الحاجز بيننا وبين العلم. لا يوجد هناك نظام يوصي بالعلم ويقدس العلم مثل الإسلام. تعالوا خلي نهتم بالعلم. أرجع للحديث، إذن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى بعثه في وسط ذلك المجتمع الجاهلي الميت، وإجى الرسول الكريم رفع مستوى الناس، إجى صنع الإنسان، حول ذاك المجتمع الجاهلي الميت الذين كانوا يعيشون حياة البهائم، كان حولهم إلى أوادم، خلاهم يعيشون حياة البشر، يشعرون بالأمن والاستقرار والطمأنينة، صاروا يحسون بلذة الحياة، حياة صار فيها علم، حياة صار فيها أخلاق، حياة صار فيها حقوق. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقف مع الناس، يعلم الناس. وإذا أنت شوف مولانا خلال فترة وجيزة الرسول الكريم شنو عمل في المدينة المنورة، شنو عمل في المدينة المنورة. ولهذا أتلاحظ كل ذاك التطور اللي حصل في المدينة المنورة خلال سنوات محدودة، صار سبب بأن الناس من كل مكان يلتجئون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. تعالوا خلي ندرس حياة رسول الله. احنا طبعا بين قوسين هذا المعنى أبينه، احنا يوم الأحد عندنا استشهاد الرسول الكريم، فمصيبة الرسول إن شاء الله نقراها الظهر يوم الأحد. أما هذه الليلة وغدا إن شاء الله تعالى نحاول نتحدث عن كل ما يتعلق برسول، يعني هم هذه الليلة وهم غدا إن شاء الله تعالى وهم يوم الأحد الظهر نتحدث شوية عن الرسول الكريم، ونحاول نقرأ وصية الرسول ومصيبة الرسول الكريم يوم الأحد الظهر. فتعالوا خلي نعم، وطبعا أنتوا خلال هذه الليالي ما يحتاخذون مني إلا القليل القليل، لأن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أنا ولا غيري ما نقدر نترجمها في 10 محاضرات ولا 20 محاضرة. هناك كتب كتبت في هذا المجال وهذا المضمار، لابد لنا أن نقرأ. حاولوا أن تقرأوا، عودوا أنفسكم على القراءة، بالخصوص أنتوا الشباب الأعزاء. الآباء إذا ما عندكم هواية في المطالعة، إذا ما تبي تقرأ سوي مكتبة حق ولدك، خلي مكتبة حق بنتك خلي تقرأ. عودوا أنفسكم على المطالعة، اقرأوا حياة رسول الله، سيرة رسول الله، شوفوا إنجازات رسول الله صلى الله عليه وآله، اقرأوا حياة المجتمع الجاهلي، شوفوا الرسول لما عمل انقلاب في ذاك المجتمع، ذاك المجتمع شلون قام يعيش. بعض الأحيان البعض من الناس ينتقد المجتمع الجاهلي لما يسمع أنه مثلا في المجتمع الجاهلي إذا مات الأب الولد كان يرث زوجة أبيه، الرجل إذا زوجته حامل يجي يوقف عند الباب في ساعة الولادة يحفر له حفرة، يحفر له حفرة إذا هاي المرة جابت ولد فيكرمها، إذا جابت بنت يأخذها ويدسها وين؟ في التراب، ينويها بهذه الحفرة. البعض لما يسمع تشمئز نفسه يقول الله شنو هالوحشية، شنو هالقساوة، يأخذ بنته ويدسها تحت التراب ما يخاف من أحد، رحمة ما عنده. أنا أبي أقول الكلمة وأرجو هذا المعنى، طبعا ما أقدر أتوسع فيه، لكن أرجو أنتم تفكرون فيه بشكل جيد. إحنا اليوم إذا نبي نقارن، طبعا إحنا نستثني المؤمنين أمثالكم وحديثنا إنما هو بشكل عام، إذا نبي نقارن بين المجتمع الجاهلي، المجتمع الجاهلي اللي ما كان فيه رسول الله، اللي ما كان عندهم قرآن، اللي ما كان عندهم فكر علي بن أبي طالب، اللي ما كان عندهم سيرة 14 معصوم، إذا نبي نقارن بين ذاك المجتمع وبين هذا المجتمع الإسلامي اليوم، اللي اليوم إحنا بعد 1438 سنة من بعثة رسول الله، إذا نبي نقارن بين مجتمعنا الإسلامي اليوم اللي عنده قرآن وعنده سيرة رسول الله وفكر أهل البيت وعنده أشياء كثيرة ذاك المجتمع ما كان يملكها، إذا نبي نقارن بين هذا المجتمع اللي عنده كل هاي الامتيازات وبين ذاك المجتمع اللي كان يفقد كل هذه الخصوصيات، من هو الأحسن في نظركم؟ من هو الأحسن؟ ذاك اليوم وما أتجرأ أذكر اسم المنطقة، المنطقة هي عبارة عن حاضرة من الحواضر العلمية المقدسة في العالم الإسلامي، هناك مولانا بنت عمرها أكثر من 15 سنة عندها صديقة في المدرسة، صديقتها كل يوم يقعدون يسولفون، ذاك اليوم راحت للمدرسة شافت هذه صاحبتها قاعدة في زاوية ما تتكلم، فلانة شفيش ما تتكلم، يوم الثاني نفس العملية، يوم الثالث نفس العملية، يوم الرابع قعدت مع صاح أنا رفيجتك ليش ما تتكلمين معي؟ شفيش أنت متغيرة؟ قلت لها إذا أقول لك شيء تحاولين تساعديني؟ قالت أحاول أساعدك. قولي شنو؟ قالت أنا أبي أنتحر. عندش طريق سهل للانتحار؟ ليش تبين تنتحرين؟ قالت اليوم الثالث يصير الليل أهلي كلهم ينامون، أبويا يدش في الغرفة يقفل الباب ويعتدي علي. ذاك اللي يأخذ بنته ويحفرها، نعم يرميها في الحفرة، يقول لأن هاي البنت عار، ذاك عمل أحسن، ولا هذا اللي يجي يربي حتى يعتدي على بنته؟ طبعا لا هذا عمل حسن ولا ذاك عمل حسن، لكن إذا أردنا أن نقول أيهما أحسن، هذا اللي يشعر البنت عار ويدسها تحت التراب، ولا هذا اللي يربي ويجي يعتدي على بنته؟ والله العلي العظيم، وأنا على منبر الحسين بلاد إسلامية وعندي إحصائيات، عندي إحصائيات في بعض المناطق الإسلامية الكبيرة المعروفة، عملوا إحصائيات شافوا المحكمة الكبيرة في تلك المنطقة الإسلامية 80% من اللي يراجعوها هذا معتدي على أمه أو معتدي على بنته أو معتدي على أخته، 80% من اللي يراجعون المحكمة هذه في بلادنا الإسلامية. إذن إحنا اليوم لما نبي ننظر إلى واقع الأمة، لما نبي ننظر إلى مجتمعنا الإسلامي، نشوف اليوم مجتمعنا مو أحسن من ذاك المجتمع الجاهلي. وأرجع أكرر، أستثني المؤمنين، أستثني نعم الذين أخلصوا لدين الله لأمثالكم إن شاء الله وأنتم منهم، لكن بشكل عام اليوم مجتمعنا الإسلامي غارق في الفساد والانحراف والاضطراب. اليوم مجتمعنا الإسلامي، احنا الآية الكريمة اللي ابتدأنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بالله عليك اليوم أي بضاعة موجودة في السوق الإسلامي؟ القوانين الإسلامية، تعليمات السماء، ولا الثقافة الغربية؟ اليوم الدين اللي احنا قاعد نتمسك فيه الثقافة الغربية. اليوم لبس المسلمين صاير مثل الغرب، فكر عملية تفكير المسلم، اليوم المسلم يفكر مثل ما الكافر يفكر، المسلم ما يفكر مثل ما نعم ينبغي للمسلم أن يفكر. اليوم الإسلام فقط انتمائنا إلى صور شكلي في الواقع، وإلا عمليا احنا ما عدنا شغل مع الإسلام. حياتنا العملية تدل على ذلك، بأن احنا علاقتنا مع الإسلام متوترة، علاقتنا مع الإسلام علاقة غير واقعية مع الأسف الشديد. أصلا احنا اليوم إذا نبي نجمع المسلمين أنفسهم ونقولهم تعالوا يا مسلمين، رسول الله صلى الله عليه وآله نبينا، تعالوا هذا الرسول الكريم، منو من عندنا يقدر يتكلم عن حياته؟ منو من عندنا يعرف الرسول الكريم كيف كان في حياته العبادية؟ كيف كانت حياته الشخصية؟ كيف كان يتعامل مع مجتمعا؟ الرسول الكريم كان عنده فن لما يبي نعم يهدي أحد، الرسول الكريم كان عنده فن التعامل مع الناس. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن الرسول الكريم كان يتبع فن خاص في تعامله مع الناس. اليوم احنا نعرف الرسول كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يبلغ الرسالة إلى الآخرين. وأرجع أكرر، بسبب عدم مطالعتنا للكتاب، هالعلاقات المتوترة مع الكتاب صارت سبب بأن نوصل إلى هذا المستوى. كان ينقل لي واحد من الأصدقاء عملوا مؤسسة إسلامية صغيرة، قال سيدنا تعرف اليوم إذا أحد تبي تعطيه كتاب حتى يقرأ كتاب، لازم أولا جلد الكتاب يكون جميل حتى الجلد يجذبه، يشوف الجلد الغلاف جميل. ثانيا كن نختار الأوراق البيروتية، أوراق كذا طباعة في لبنان حتى الورقة لا تكون صفرة لتأذي العين. يقول بعد ما لاحظنا كل هذه الأمور طبعنا أكثر من 10,000 نسخة كتاب حول الإمام الحسين من الولادة إلى الشهادة. يقول في مكان ما هناك ساحة كبيرة وزعنا 2000 نسخة، 2000 نسخة وزعناها. يقول بعد 3 ساعات من توزيع 2000 نسخة، وكانت حسينية كبيرة وفيها ساحة والعالم قاعدين، يقول بعد ثلاثة ساعات من توزيع النسخ، يقول أنا قلت ربما واحد ناسي كتاب كذا، أنا أروح أفتار أشوف إذا أحد ناسي كتاب أشيله حتى نعطيه إلى شخص آخر. يقول لي سيد رحت إلى تلك الساحة الكبيرة، يقول وجمعت الكتب، يقول شفت من 2000 نسخة فقط 400 نسخة طالعة، 1600 كتاب على الأرض. يقول يا ريت كانوا تاركين الكتب موزعين طعام. يقول احنا مغلفين الكتاب بكيس، يقول شاقين الكيس جايبين المرق دايري على الكتاب. ليش اليوم احنا مجتمعنا الاسلامي هالشكل في الواقع؟ اهتمام بالمطالعة ماكو، اهتمام بالثقافة ماكو، اهتماماتنا فقط اهتمامات مادية. علمني شلون اقدر اطور تجارتي، شلون أقدر أنمي أموالي، شلون أقدر أصير تاجر، شو أسوي حتى أشتري بيت، أي بنك نعم يعطيني نعم. دينية ماكو مع الأسف الشديد. وأنا ما أدري إذا يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وقفوهم انهم مسؤولون، اذا الرسول قام يسالنا واحد واحد، انت يا ليث، انت يا فلان، يا زيد، يا عبيد، انتوا شنو سويتوا لهذا الدين العظيم؟ تعرف هذا الدين لما اقول لك هذا الدين العظيم الاسلام، تعرف الرسول الكريم شو تحمل من اجل نشر الاسلام؟ تعرف ولا ما تعرف؟ وقف في ذاك اليوم بداية الدعوة، وقف على تل، قال أيها الناس، اجتمعوا الناس، قال لهم إذا أقولكم وراء هذا الجبل هناك أعداء تصدقوني ولا تكذبوني؟ قالوا له أنت الصادق الأمين، أنت اليوم 40 سنة عايش بين ظهرانينا، أنت ولا مرة كذبت. قال لهم إذا أقولكم شيء تصدقوني؟ قالوا له نصدقك. قال لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا. اللهم صل على محمد وعلى. ضربوه بالحجارة، قالوا له أنت كذاب، سوكم أنتوا تقولون أنت 40 سنة ما تكذب، أنت معروف لقبك الصادق. وبلشت العملية من هنا. كان يخرج بأبي هو وأمي من البيت والسيدة خديجة معه. التاريخ ينقل يقول قريش كانوا يجمعون الأطفال ويعطون بيد كل طفل حجارة ويكلمون الطفل يقولوا له لما تبي تضرب الرسول أول شيء اضرب على ساق رسول الله الساق، فأفرض مثلا 100 أو أكثر حجارة تتوجه وين؟ إلى ساق رسول الله، إلى أن بعد يقف وربما كان يسقط ما يقدر بعد يمشي. يجتمعون هذه المرة بالحجار يضربون رأسه يضربون صدره، فكان يتلطخ بالدم بأبي هو وأمي. بعض الأحيان السيدة خديجة كانت تأتي وتقف أمامه، يضربون السيدة خديجة إلى أن الدم يخرج من رأسها. مع كل هذا الرسول الكريم يصبر. وأنا إذا أبي أتحدث لك عن الرسول اليوم ما أقدر، لكن إن شاء الله باشر عندي وقفة مع، لكن كلمة واحدة فقط والحر تكفي الإشارة. تعرف الرسول الكريم شو تحمل من أجل الإسلام؟ كلمة واحدة فقط، قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. كان عندنا أنبياء حرقوهم بالنار، مثل تذكرون قصة إسماعيل بن حزقيل اللي نقلتها لكم، خلوه في ماء حار وسلخوا جلده وذبحوا رأسه، بني إسرائيل يوميا كانوا يذبحون 70 نبي. زكريا قصوه بالمناشير، يحيى ذبحوه. كل هالمصائب اللي جرت على الأنبياء، الرسول الكريم يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. يعني كل المصائب التي جرت على الأنبياء تخضع أمام مصيبتي. إذن شنو شاف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله؟ لكن مع هذا الرسول الكريم هو قمة في الأخلاق، قمة في الصبر، قمة نعم في حب، في حبه لله سبحانه وتعالى. فتراه مخلصا لله، لا يهتز لا يمينا ولا شمالا، وإنما استطاع بأخلاقه وبصبره ونعم بإرادته الفولاذية وبتأييده من السماء، استطاع أن يصنع من أولئك الذئبان، استطاع أن يصنع منهم بشرا يعتمد عليهم في نشر الدعوة. هم هذول اليوم من الأيام كانوا يشكلون المجتمع الجاهلي الميت اللي الإمام علي يقول منيخون بين حجارة خشن وحيات صم. هم هذول اللي يشربون الكدرة ويأكلون الجشب ويسفكون دماءهم. هم هذول استطاع الرسول أن يصنع منهم رجال، رجال يعتمد عليهم في نشر الدعوة. لكن شو تحمل الرسول صلى الله عليه وآله؟ وهذا المهم، أنه لما نقرأ تاريخ الرسول إحنا هم نتعلم فن إيصال الإسلام إلى الآخرين. لما تبي تشوف لك واحد بعيد عن الإسلام تقول له تعال صير مسلم، شلون تكلمه؟ الرسول الكريم ما حمل سيف، ما سب الناس، الرسول الكريم ما ذبح الناس حتى بمنطق الخوف وبمنطق السيف والقوة يدخلهم في الإسلام. عبد الله بن سلام يقول دخلت إلى المدينة وهو كان من أحبار اليهود. عبد الله بن سلام يقول دخلت إلى المدينة شفت الرسول الكريم واقف متهيئ يخطب. بهالبساطة كان يتكلم صلى الله عليه وآله. أيها الناس، 4 كلمات بيقولها الرسول، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عبد الله ابن سلام اللي صاحب القصة المعروفة زوج أرينب، القصة مع الإمام الحسين طويلة، سمع قال الله هذا هو الإسلام؟ لا بكفر، لا هذا مشرك، لا هذا رافضي، لا بهل أفشوا السلام. ما قال أيها المسلمون إذا شفت مسلم قل له سلام، لا قال أفشوا السلام، خلي يكون شعاركم السلام لا العنف. أي واحد شفتوه قلوا له سلام عليكم، حتى يعرف لما تقول له سلام عليكم يعرف بأن أنت ما عندك مشكلة وياه. أنا لما أشوفك أقول لك سلام، يعني شنو؟ يعني أنا ما عندي مشكلة وياك. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، ما قال أطعموا المسلم أطعموا المؤمن، قال أطعموا الطعام. إذا شفت إنسان جائع، الآن هذا الجائع كان بوذي، كان يهودي، كان مسيحي، كان وهابي، يقتلك، يفتي نعم بإعدامك حتى إذا كان وهابي، شنو ما كان، الرسول الكريم صلى الله عليه ويقول ما دام هذا فقير وبطن جائعة أطعموا الطعام، شبع قل يأكل، هذا هو الإسلام، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام. هذه المواضيع كلها تحتاج إلى توسيع، ربما في الليالي القادمة شوية نتوقف عندها، لأن الرسول من خلال هذه الأحاديث يبي يصنع، الرسول الكريم يبي يربي. تعرف لما تقرأ في كتب الحديث كم 1000 رواية تجد لرسول الله وأهل البيت عليهم السلام، كثير من الروايات هي عبارة عن كلمتين أو 3 مو أكثر. والبارحة بينت كل كلمة صدرت من فم رسول الله الطاهر أو من أي واحد من المعصومين تحتاج إلى أنه نقعد ونعمل لها دراسة، لأن الرسول وأهل البيت وضعوا القوانين اللي من خلالها نستطيع أن نستمر على الحياة إلى يوم القيامة. وأنتم تعلمون الإسلام دين الحياة. تعرف يعني شنو الإسلام دين الحياة؟ يعني الإسلام ما إجا حتى يحكم يوم أو يومين أو ثلاث، الإسلام دين الحياة. يوم اللي انتقل الرسول، وانت لما تقرأ حياة الرسول الكريم وتنظر إلى عمل الرسول الكريم وإنجازات الرسول الكريم، واقرأ بعد وفاة رسول الله إلى سنة 260 للهجرة إلى استشهاد الإمام الحسن العسكري، شوف خلال 250 سنة من بعد نعم وفاة الرسول الكريم، شوف سيرة أهل البيت، وارجع إلى سيرة رسول الله، يحتفهم يعني شنو الإسلام دين الحياة. قال إن الدين عند الله الإسلام، هذا يدل على أنه الإسلام دين الحياة. انظروا شوفوا رسول الله كيف كان يعمل. دخل إلى المدينة الرسول الكريم، وبهذه الرواية ألملم الموضوع بعد، دخل إلى المدينة مولانا شاف مجتمع المدينة. أنا أتمنى الشباب الأعزاء، أولا أعتذر بين قوسين أنه بشكل متقطع قاعد أتكلم لأنه الوقت ما يسمح لي، وإلا الكلام الله شهيد على ما الكلام جدا كثير، الوقت مداهمني فقاعد أختصر أعطي فقط إشارات سريعة، لذا أتمنى شوية أذهانكم معي بارك الله فيكم حتى نشوف الرسول الكريم كيف عمل، ونتعلم إحنا هم نعمل مثله ونهتم باهتمامات رسول الله صلى الله عليه وآله. دخل إلى المدينة شاف مجتمع المدينة مكون من يهود وأنصار اللي هم المسلمين، شاف ثلاثة قضايا مهمة بيد اليهود. الجانب الاقتصادي، المال كان متمركز في يد اليهود، التجارة بيد اليهود، واللي كانوا يعملون وينتظرون اليهود يتصدقون عليهم هم المسلمين. الجانب الثقافي بيد اليهود، يقول الراوي حتى إذا واحد من المسلمين كان واحد يبعث لأحد رسالة كان يأخذ الرسالة عند اليهودي حتى يقرأ له إياه. وربما هاي الرواية تدل على أنه المجتمع في المدينة المجتمع الإسلامي قبل مجيء رسول الله ولا واحد فيهم يعرف القراءة والكتابة، ولا واحد من المسلمين، وإلا ليش إذا واحد توصل الرسالة يأخذها عند اليهودي. ثالثا الجانب العسكري، اللي مصانع صنع السلاح السيوف والرماح هذه كانت بيد اليهود، وهم كانوا يدعمون قبيلتي الأوس والخزرج، وكانوا يعملون تلك الاضطرابات حتى شنو، حتى بهذه الطريقة يفرضون هيمنتهم ويسيطرون على مجتمع المدينة. اجى الرسول الكريم باختصار اجى يعمل. بالنسبة للجانب الثقافي، مسجد قباء اول مدرسة في الإسلام، الرسول الكريم قام يدرس، الإمام علي عليه السلام يدرس، بعض الصحابة اللي كان عندهم نعم ثقافة ويعرفون القراءة والكتابة بلشوا يدرسون. هي فترة وجيزة، وإذا هذا المجتمع الجاهل، المجتمع اللي ما يعرف قراءة وكتابة، ببركة رسول الله آثار التطور قام يبين في هذا المجتمع، الناس قاموا يتعلمون القراءة والكتابة. هناك فقر ودمار، اجى الرسول الكريم شجع على التجارة. ليش تروح تعمل عند هذا اليهودي يا اخي؟ روح تاجر. يا رسول الله شلون تاجر؟ قال له عوض ما تروح تشتغل عند هذا اليهودي كل يوم تروح تجيب حطب ويعطيك درهم، روح انت جيب حطب وبيع بشكل مستقل. يجي شاب من الشباب، يا رسول الله انا فقير، انا ما احب امد ايدي للناس، لكن يا رسول الله أنا واقعا ما عندي فلوس. الرسول قال له عندك شيء في البيت ما تحتاجه؟ قال له عندي طنجرتين يعني قدرين. الرسول قال له اثنيناتهم تحتاجهم؟ قال له واحد ما أحتاجه. قال له روح بيعه. راح باعه بدرهمين. الرسول قال له اشتري بدرهم حبل والدرهم الثاني اشتري بفاس، وروح جيب حطب وتعال بيعه في السوق. راح هذا بعد فترة، والرسول طبعا دعا له، بعد فترة اجى قال له يا رسول الله انا الحين مو فقط اصبح وضع المادي جيد، بل عندي فلوس زايدة جاية ابي اتصدق فيها حتى انت تعطيها للفقراء. الرسول علم الناس على الحركة، علمهم على التجارة. اليوم إذا أنا وإنت نطلع برا نشوف واحد ملابسه وسخة قاعد يشتغل بنا وإيده كلها مطينة، أكو واحد يجي يبوس إيد هذا اللي إيده مطينة؟ الرسول الكريم اللي يبني الإنسان يجي يأخذ يد هذا العامل يقبلها، يقول إنها يد يحبها الله ورسوله. الله يحب ورسوله أيضا يحبون هذه اليد، يد العامل. ولهذا الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ما كان يرضى رسول الله صلى الله عليه وهكذا أهل البيت ما كانوا يرضون واحد يقعد عطال بطال وشغل ما يشتغل. يدخل الإمام علي عليه السلام هو جاي من معركة الجمل، الوقت قام يداهمني هالدقائق بشكل سريع فقط أبين هذا المعنى. جاي من معركة الجمل من البصرة دخل الكوفة، صاحب وسائل الشيعة سيد محسن الأمين ينقل الرواية أعلى الله درجاته، يقول دخل للكوفة تدري مستعاب عندنا، مستعاب الإنسان لما يسافر أي منطقة تدخل فيها مستحب تدخل إلى مسجد ذلك تلك المنطقة وتصلي ركعتين، فكيف إذا المنطقة كانت الكوفة ومسجد الكوفة من المساجد الأربعة كما تعلمون. فدخل الإمام حتى يصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، داخل الإمام أفرض الساعة 10 الصبح، دخل للمسجد، الرواية تقول فوجد 10 شباب أصحاء، يعني ما فيهم مرض ما فيهم علة، 10 شباب أصحاء واقفين قاعد يصلون الساعة 10 الصبح، شباب أعمارهم في 30 قاعد يصلون، ما عندهم شغل، مو يوم جمعة أفرض يوم سبت يوم عمل. الإمام سأل قال هذول منو؟ قالوا يا أبا الحسن هؤلاء يقولون نحن المتوكلون. الإمام قال يعني شنو نحن المتوكلون؟ قالوا يا أبا الحسن هذول يقولون إحنا نقعد في المجلس فقط نعبد الله عز وجل. الإمام قال إذن شلون يأكلون؟ قالوا إذا واحد تصدق علينا نأخذ هذه الصدقة نشتري بها طعام حدنا وحد عيالنا، وإذا أحد ما أعطانا فنصبر. الإمام قالوا عندهم متزوجين عندهم أولاد كذا؟ قالوا نعم، وأهل ميتين أهاليهم ميتين من الجوع. فغضب الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام ضد الكسل، الإمام ضد أولئك الذين يفهمون الدين بشكل خطأ. هذا فهم الدين، من يقول لك الإسلام يقول لك تعال صلي ومرتك وجهالك يموتون من الجوع؟ الرسول الكريم ضد هذا المنطق ضد هذا الفكر. إجا وقف الإمام لما خلصه وقال ما أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون. أنتم متوكلين؟ ليش هو هذا التوكل على الله؟ فإن كنتم متوكلين فما بلغ بكم توكلكم؟ إذا صدق أنتم متوكلين على الله هذا توكلكم وين وصلكم؟ قالوا يا أبا الحسن إذا وجدنا أكلنا وإلا صبرنا. الإمام قال هكذا تصنع الكلاب عندنا، إذا وجدنا أكلنا وإلا صبرنا. فأخرجهم من المسجد، ولكن بعد ذلك تحدث معهم علمهم قالهم هذه العملية اللي أنتوا نعم تابع هذا خطأ، من يقول لك نعم أنت لازم تصلي في المسجد تصلي مستحب ومرتك وعيالك ميتين من الجوع؟ عمي روح اشتغل، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. خلي نفهم الدين بشكل صحيح. يذكر أيضا نفسه صاحب الوسائل يقول يوم من الأيام 3 من النساء جئنا عند رسول الله، واحدة تشتكي يا رسول الله، قالها بلى، الرسول قاعد صلى الله عليه وآله ورداؤه هكذا مو على كتف على الأرض. قالت يا رسول الله زوجي ذاك اليوم دخل علي في البيت قال لي يا فلانة تبين تروحين بيت أهلك روحي، من اليوم أنا وأنت أخو أخت. قلت له ليش؟ شفت مني شيء مو زين؟ قالها لا، ولكن أنا أبي أصير من أهل الجنة، واللي بيدخل الجنة لازم بعد ما يفكر بالزواج، فأنت أخذي راحتك تبين تروحين بيت أهلك روحي. الثانية قالت يا رسول الله أنا زوجي كل يوم كان يجيب شوية لحم، كنا نطبخ لحم، الحين صار كم يوم ما يجيب لحم، الجهال يحبون يأكلون اللحم، أقول له جيب لحم يقول ما أجيب لحم، ليش ما تجيب لحم؟ قال الواقع أنا أبي أصير من أهل الجنة، واللي بيدخل الجنة ما لازم يأكل لحم. الثالثة قالت يا رسول الله زوجي قبل كم يوم جمع العطور وقطعها بالزبالة، والحين حتى لما يجي عندي ريح تنتنة لا يتسبح لا يعطر نفسه. أقول له يا فلان ليش ما تعطر نفسك؟ يقول لا هذه كلها من كماليات الدنيا، واللي بيدخل الجنة لازم ما يعطر نفسه. صاحب الوسائل ينقل يقول فقام رسول الله، شوف الدقة في التعبير، قام رسول الله إلى المسجد وهو يجر رداءه. يجر رداءه يعني ما صار عنده وقت يشيل البشت يخليه على متنه، لا بسرعة وهو يجر رداءه. أذن في الناس، قال الصلاة قائمة، اجتمع الناس، صعد على المنبر خطب بخطبة فذم هؤلاء الذين نعم يعتقدون بأن هذا من الإسلام، ثم قال ما بال أقوام من أمتي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما أنا يعني رسول الله فآكل اللحم وآتي النساء وأشم الطيب. أنت من يقول لك اللي بيروح للجنة كل ما يخلي ريحان؟ من يقول لك اللي بيروح للجنة لازم ما يأكل لحم؟ من يقول لك اللي بيروح للجنة لازم بعد ما يتزوج؟ لا رهبانية في الإسلام. فإذا تعالوا نفهم الدين بشكل صحيح. أستاذي وعليدي هم وصل والوقت خلاص بالنسبة لي منتهي، إن شاء الله الحديث نكمله باكر ونبين هذا المعنى ونركز على هذا المعنى أكثر، أنه لازم نفهم الدين كما بشر به رسول الله، مو نفهم الدين على مزاجنا. أيها الأعزاء، اليوم كلكم تعلمون لهذا السبب، هالدقيقة الأخيرة أريد إن شاء الله هدية إلى نعم روح سيد الشهداء صلوات الله عليه، حتى شوي نتوجه. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسبب هذه الكارثة العظيمة، أنه البعض حاول أن يفهم الدين على مزاجه، اليوم إحنا قاعد نعاني من كل هذه الاضطرابات في مجتمعاتنا الإسلامية. اليوم الأمة الإسلامية انحرفت عن المسار الصحيح اللي رسمه رسول الله، لهذا السبب أنه البعض نعم يريد أن يفهم الدين حسب مزاجه، ولهذا إرادة رسول الله اللي كانت إرادة السماء ما تحققت. رسول الله رفع يده علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه كانت إرادة السماء وإرادة رسول الله، ولكن هل هذه الإرادة تحققت؟ لا. الرسول الكريم قال افهموا الدين من علي بن أبي طالب. إذا تبي تعرف الدين الصح من الخطأ بعدي المرجع الذي تعودون إليه القرآن وأهل البيت. ما قال هناك، البعض قال هناك مرجع واحد حسبنا كتاب الله، الرسول قال لا إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، قال ما إن تمسكتم بهما يعني القرآن والكتاب. لكن الأمة مولاي الكريم ما راعت هذا فهمة الدين حسب مزاجه، قالوا الرسول يقول القرآن وأهل البيت، احنا أهل البيت ما نريدهم، ولهذا صبوا العذاب على آل بيت رسول الله. عوض ما وكأنه هذه كانت هدية قدموها لرسول الله. الرسول الكريم بعد الماي اللي دايري على تراب قبره صلوات الله عليه، الماي بعده مو ناشف، وهجموا على بيت فاطمة وغصبوا الخلافة من علي. عجيب عجيب، يعني ما هاي الأمة اللي أرجع أكرر، الزهراء تقولهم وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القدة والورق وكنتم أذلة قاسئين، هذا رسول الله اللي خلاكم تعيشون حياة البشر تشعرون بالسعادة، هذا كان جزاء رسول الله. تعرف شنو سووا مولاي الكريم؟ أنا في الواقع عادتي هكذا أنه الروايات أكثرها كلها حافظها وكذا، لكن اليوم في الواقع ما حبيت أذكر الرواية هالشكل، ما أعتمد على محفوظاتي في دقيقتين. أكو هذا كتاب اسمه الإمامة والسياسة، تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276، يعني توفى 16 سنة بعد غيبة الإمام المهدي، فهو من كبار العلماء وكان معاصر الإمامين العسكريين في زمن الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، يعني عهده قريب جدا لرسول الله، وهو اليوم يعد من كبار علماء السلف، اللي حتى في مقدمة الكتاب أن كتاب الإمامة والسياسة للعالم الفاضل المؤرخ العظيم عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري من أشهر الكتب تداولا بين قراء العربية لما حواه من تاريخ حقبة من أحفل حقب الإسلام بالتاريخ المجيد والأحداث الجسام إلى آخر الكلام. ويصل إلى هنا يقول ابن قتيبة العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد كذا نزل بغداد وصنف كذا وكتب كذا وكان قاضي في قضاء دينور. هذا العالم الكبير اللي كان عايش في زمن الإمام الهادي والحسن العسكري وهو اليوم يعد من كبار علماء السلف أيضا، خلينا نشوف هذا الشيء يقول هذا العالم. هذا الكلام اللي كنت أقول إرادة رسول الله ما اتحققت مع الأسف. يذكر في الجزء الأول صفحة 15 في إباية علي، هو يقول كرم الله، هو احنا نقول عليه السلام، إباية علي عليه السلام بيعة أبي بكر، يقول ثم أن عليا عليه السلام، قلت لك هو يقول كرم الله أول شيء أنا أقول عليه السلام، أتي به إلى أبي بكر وهو يقول أنا عبد الله وأخو رسوله، فقيل له بايع أبا بكر، فقال أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي وتأخذونه منا أهل البيت غصبا، ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، نحن أولى، الإمام علي قاعد يقول نحن أولى برسول الله حيا وميتا، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون، إلى أن يصل إلى هنا. فقال علي عليه السلام، هو يقول كرم الله وجه الله، الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن قعر داره، عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه، فوالله وهو الصادق المصدق، ماكو حد يقسم الإمام، لكن هنا القسم للتأكيد، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به، يعني الخلافة، نحن أحق الناس به لأننا أهل البيت، الإمام قاعد يقول افهموا مو إحنا أهل البيت، لأننا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم، ما كان فينا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بأمر الرعية، المدافع عنهم الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، والله إنه لفينا. أشوف الإمام شي يقول، وأرجع كر هذا ابن قتيبة الكلام له، يقول فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله، تركوا علي يعني الانحراف عن سبيل الله، فتزدادوا من الحق بعدا. نعم، فقال بشير بن سعد الأنصاري، لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا علي قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان. يقول الراوي، وخرج علي يحمل فاطمة بنت رسول الله على دابة ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة، فكانوا يقولون يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، وأكو هنا التفات الآن أبيكم تلتفتون إليه، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. فيقول علي عليه السلام، اسمع، أفكنت أدع رسول الله في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ هاي الرواية اللي مشهورة أيضا في كتب الفريقين، أنه الرسول الكريم يوم اللي دفنه ما حد كان أكو، علي بن أبي طالب وبني هاشم وبعض الأصحاب كانوا، الباقي كلهم مجتمعين في سقيفة بني ساعدة، وهذا إجماع المؤرخين كلهم. أخذ شاهد كلامي فقط هالبيتين وبأسلم المجلس إلى أستاذي ابن جليل. قال: وإن أبا بكر، والكلام لمن؟ لابن قتيبة. قال: وإن أبا بكر تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي، فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب وقال: والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حافص، إن فيها فاطمة. قال: وإن؟ الله أكبر. قال: وإن؟ فخرجوا فبايعوا إلا عليا، فإنه زعم أنه قال: حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي، نعم كذا، حتى أجمع القرآن. فوقفت فاطمة على بابها فقالت، الكلام لابن قتيبة، فوقفت فاطمة على بابها فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم، لم تستأمرونا ولم تزدوا لنا حقا كذا. فأتى عمر أبا بكر فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف، يعني علي، المتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له: اذهب فادع لي عليا. قال: اذهب. قال: فذهب إلى علي فقال له: ما حاجتك؟ فقال: يدعوك خليفة رسول الله. فقال علي: لسريع ما كذبتم على رسول الله. فرجع فأبلغ الرسالة، بعثه للمرة الثانية، جاء قنفذ قال له: خليفة رسول الله يقول تعال. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله، لقد ادعى ما لبس له. فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة، فبكى أبو بكر طويلا. ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب. والتفاصيل الكثيرة، فقط هذه الرواية، وإن شاء الله نعم في خدمة ملا جليل العزيز، هذه الرواية اللي الزهراء تنقلها. لما وصلوا عند الباب شنو صار؟ الرواية عن الزهراء، ولهذا حبيت أذكرها، الرواية عن الزهراء، عن لسان فاطمة، عن لسان الزهراء. قالت فاطمة: لما أرادوا حرق الدار وقفت بعضادة الباب وناشدتهم الله وبأبي أن يكفوا عنا. فأخذ عمر الصوت من غلامه قنفذ فضرب به عضدي حتى صار كالدملج، وركل الباب برجله فردها علي. أبي أقول لك كلمة كلمة اسمعها الزهراء، شوف تقول. فردها علي وأنا حامل، فسقطت لوجهي والنار تسعى. أقول بعد كلمة: يا مولاي يا صاحب الزمان، فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا بغير جهد. يا بويا القام جتنا شلون جيه، يا يلف انا وبالحطاب هجم. يا ملا جليل، يا وعلي يا وتار، يا بياب العين عيب تصد، وسارة يا ودليل تقطعت بالهم، وسارة وسارة سار على النبي أنحب، وصاب رسول الله يقول سار على النبي أنحب، وسارة أصب دمع الكسر ظل عز جيه. يا أصب دمع الكسر ضلعي أي أي أي فدوا أروح لك يا يقول من شايا يا للقلب جرح يسيل دموع من شايا يا عسن يا ريت شف الغدر. لا إله إلا الله. إذا ذاك اليوم ما كان يسطرون فاطمة أحد كان يتجرأ في كربلاء يسطر أولاد الحسين؟ اي من ذاك اليوم ها اي عسن يا ريت شف الغدر اي انشا يا البعد نعشب ابراهيم من شا يا الركضة والسقيف الناصبية ركض وللسقف النايا يا الصبح اخر لحظات يوم الجمعة واشوف المأتم الحمد لله اخذ حقه ولكن كلمة واحدة اقولها او ان شاء الله الموعد انا وياك عند الحسين اخر لحظات عمر الحسين ها اي بالمقتل طايح جاء احد المجرمين ها اولادهم هم اولادهم اللي حرقوا الباب طعن الحسين بالربو حلظ العين ها يقول احد الرواة ها وسادة كلكم اولاد الزهراء سامحوني عندما طعن الحسين على ضلع صاح يا فاطمة يا أمه اتذكر ضلع أم فاطمة وكسر خلي أقرأ هذا البيت وإن شاء الله أنا وياك الله يرزقنا شفاعة فاطمة يقول تجر شلون الطاغعة الزهرة شلون تجر ما أدري شلون الطاغعة الزهرة تجر دفعها ومن صدرها الدم تجرى يا ألف ألف ما تقدر الحيدر تجر هذا علي هذا فاتح باب خيبر يسطرون فاطمة قدامه ويصبر يقول ألف ما تقدر الحيدر تجرى يا خذوا مشتوب حماي الحمية اي سمع للمولى صاحب الزمان اي خذوا مشتوب حماي اي الحماية الهي بدمعة زينب بمقام المولى صاحب الزمان وهاي الليلة ها اخر لحظات يوم الجمعة واسم المولى صاحب الزمان ان شاء الله كل احنا من انصاره واعوانه واللي سجل اسمنا ان شاء الله في سجل الباكين والمعزين للمولى رسول الله اللي يحب يكمل العزاء ان شاء الله يقوم على حاله جزاكم الله خير الجزاء والجموع هذا ان شاء الله ذخر لي ولك في يوم القيامة.